ملخص كتاب حضارة السمكة الحمراء، مقالة حول سوق الانتباه من أخضر.com لمؤلفه برونو باتينو وترجمة الدكتور مصطفى حجازي. هل سبق أن جلست مع شخص ما وفجأة نسي شيئاً كان يود قوله ثم قال مازحاً إنه يمتلك ذاكرة السمكة؟ ولكن مهلاً، ما علاقة السمكة بذاكرتك؟ هذا ما سنعرفه في كتابنا اليوم. السمكة الزينة الحمراء مدى انتباهها هو 8 من الثواني لا أكثر ولا أقل، ووسط فوضى التكنولوجيا الحديثة أصبح مدى انتباهنا نحن والجيل الحالي لا يتعدى 9 ثواني، أي أننا أصبحنا أسماكا حمراء سجينة إناء زجاجي يملأه الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وخاضع لسيطرة الخوارزميات. ولتوضيح الأسباب وراء قلة تركيزنا جاء إلينا هذا الكتاب، وهو بمنزلة إزالة للغمام من على العيون وكسر للإناء الزجاجي الذي يحيطنا وطريق للتحرر من إدمان الإنترنت واسترداد للسيطرة على العقل والوقت والحياة. أولاً، اقتصاد الانتباه. يستحوذ عمالقة الإنترنت 5 أبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وأمازون على عالمنا الرقمي، طامحين إلى تغيير البشرية وإعادة تشكيلها. ونتيجة لذلك أصبح الشخص المستخدم لتلك التقنيات عبداً لها طواعية، مقبلاً عليها عن طيب خاطر، وهو بذلك سجين شاشته الرقمية، فاقد لتركيزه وانتباهه. وهذه ليست مسألة هوس بالتقنية بقدر ما هي خطة موضوعة مسبقاً في برمجيات تشغيل عمالقة الإنترنت 5 بغرض خلق اقتصاد الانتباه للاستحواذ على وقت المستخدمين لتلك التقنيات لأطول فترة ممكنة. وظهر ذلك جلياً في مدى الانتباه، وبخاصة لدى الجيل الحالي الذي تقلص ليصبح 9 ثوان فقط، وبدءاً من 10 يفقد التركيز والانتباه. ولو توقفت للحظات عزيزي المستمع لوجدت أن شركات التقنية لم تكتفي بذلك، بل تبحث عن طرائق أخرى كي تستمر في جذب انتباه جيل مشتت الانتباه من خلال تشتت انتباه آخر. فلقد أصبحت أذهاننا تدور حول الذات، من تصفح للفيسبوك ونشر لتغريدة على تويتر وتنقل من تطبيق لآخر، تاركين عقولنا مغيبة وتابعين للخوارزميات، ظنين أننا بذلك نكتشف عالماً جديداً. ولكن الحقيقة الأليمة أننا سجننا في تكرار جهنمي يسرق منا أثمن ما نملك، ألا وهو وقتنا. وهذا ما دفع تيم برنرز-لي مخترع شبكة ويب إلى السعي لخلق إنترنت مضاد للقضاء على الإنترنت الحالي، آفة سرقة الوقت التي اخترعها. ولأن هذا التطور الحادث لم يكن مقدراً من البداية دون حتى أن نتوقع أو ننتبه لذلك، نتج عنه اقتصاد الانتباه الذي وضع نصب عينيه محاولة زيادة إنتاجية الوقت في مقابل استخلاص مزيد من القيمة الربحية. ولقد دمر ذلك الاقتصاد جميع مرجعياتنا، صانعاً بذلك مجتمع كل المتاعب. ولكن هذا كله مجرد نظام اقتصادي كأي مما سبقوه، وسبيلنا لمواجهته هو تعديل الحضارة الرقمية بحيث تعود إلى مسارها الصحيح المتوقع. ثانياً، أهذا إدمان أم قلة تركيز؟ عندما تتمشى بالطرقات ماذا تلاحظ؟ دعني أخبرك، ترى رؤوساً منكبة على هواتفها المحمولة تشعر عند رؤيتها كأنها روبوتات يتم التحكم بها عن بعد. فلقد أصبح لدينا جيل كامل يعاني إدماناً من نوع آخر، تكون الشاشة فيه هي المخدر، أي أن وقت الشاشة أصبح مثل الثقب الأسود الذي يمتص الوجود ويسحب معه هشاشتنا العقلية ليصير مآلها الفناء. وهناك أربعة أنواع من الهشاشات العقلية التي يلوح شبحها خلف مدمني الشاشات، وهي متلازمة القلق والفصام والخوف من نسيان الأقران والتجهم. أما عن متلازمة القلق فهي أكثر الهشاشات العقلية شيوعاً، وتعني خوف فقدان نظرة الآخرين الإلكترونية والحاجة الدائمة إلى استعراض مختلف لحظات الوجود على الإنترنت مهما كانت تافهة. بينما يصيب الفصام أولئك الذين يرتدون الأقنعة ويمتلكون هويات عدة متباينة بين شخصياتهم في الواقع وعلى الشاشات، وينتهي بهم الحال إلى عدم معرفة أي منهم هي شخصيتهم الحقيقية، في حين أن الخوف من التعرض للنسيان يظهر جلياً على من يتخذ شاشته ملاذه الوحيد، فيخاف أن ينسى من قبل أقرانه الرقميين، ويرغب في الحصول على التعليقات والإعجابات ليعزز من شعوره بأنه ليس عرضة للنسيان. وهذا يقودنا لآخر الهشاشات العقلية، وهو التجهم الذي يسبق الاكتئاب، ويظهر عندما يخاف الشخص أن يكون الآخرون أكثر حضوراً منه. وتحاول أغلب المؤسسات التجارية فهم السلوك الإدماني للإنسان ثم تستغله لتحقيق الأرباح، فتجد حجم عربات تسوق المتاجر الكبرى في زيادة دائمة، إذ إنه كلما كبرت تلك العربات زادت مشتريات الزبائن، وتنتهج منصة نتفليكس هذا النهج عندما توقف كل حلقة عند عقدة تزيد من تعطش المشاهد لمعرفة الحل. ولا تقتصر الخدمات الرقمية على ذلك فقط، بل وصل بها الأمر إلى بناء تطبيقات تجذب زائريها لأطول فترة ممكنة على أمل إيصاله إلى فقدان سيطرته على الوقت. وهذا يجعلنا نستنتج أن إدمان استخدام تلك التقنيات الرقمية لم يكن وليد الصدفة، إنما هو الأثر المستهدف فعلياً من قبل الخدمة المقدمة من تلك الشركات. ثالثاً، اقتصاد من نوع آخر. لكي تنمي المنصات الرقمية قدرتها على جذب انتباه المستخدمين، لجأت إلى علم النفس واشتغلت على تقنيات الإقناع لتغيير سلوك المستخدمين وسرقة أوقاتهم، وعززت الفكرة القائلة بأن عالم لمس الشاشات الرقمية أكثر إرضاءً من واقعنا، وذلك عن طريق علم استقطاب الانتباه، أي فن شد انتباه المستخدم سواء أراد ذلك أم لا، كما أنهم قاموا باستغلال علوم الأعصاب مع علم النفس بغية فهم السلوكيات والدوافع، ومن ثم توقعها بشكل أفضل وصولاً إلى التأثير فيها، ومن ثم سرقة أوقات المستخدمين لتلك المنصات لأطول فترة ممكنة، مستغلين رغبة المستخدمين في التنافس وحب الظهور. ونتيجة لذلك أصبح الوقت هو أساس النمو الاقتصادي الراهن والمورد الأكثر طلباً نظراً لندرته، إذ إنه بعد تلك الصدمة الرقمية لم يعد لدينا متسع من الوقت مع أننا نكسبه بازدياد، مما دفع المنصات الرقمية إلى إيجاد طرق أخرى لكسب الوقت، وذلك من خلال اختصار الوقت اللازم للقيام بالأمور المعتادة أو بزيادة الإنتاجية عن طريق القيام بأعمال عدة في آن واحد. فقد انغرس الاقتصاد الرقمي في الاستحواذ على الوقت وتسخير خوارزميات الذكاء الاصطناعي نحو الاستيلاء على وقت المستخدمين وبياناتهم لبيعها للمعلنين والخدمة الرقمية، أي تم استغلالنا مالياً وتجارياً وسرقة وقتنا الذي هو أثمن ما نملك، وأصبح يطلق على الخوارزميات عبارة صيادة الوقت لأنها تعبر عن إرادة الصناعة الرقمية التي تقوم على سرقة وقت المستخدمين وبياناتهم وجمعها ومن ثم الاستحواذ عليها. وبالنسبة إلى بيانات المستخدمين فقد أصبحت بمنزلة بترول الاقتصاد القادم. ونستنتج من ذلك أن هدف عمالقة التقنية الرقمية جعل الناس معتمدين على تلك التقنيات. ولكن لو نظرنا لوجدنا أن أغلب العاملين في تلك التقنيات عمدوا إلى إرسال أطفالهم إلى مدارس غير متصلة بالإنترنت، مع منعهم من استخدام الاختراعات الرقمية، وذلك لأنهم أكثر من يدركون الآثار المدمرة لها على سيكولوجية البشر، ولذا من الأفضل أن نتوقف عن الركض وراءها. رابعاً، هل فيسبوك وجوجل مذنبتان؟ هل كنت تتصفح الفيسبوك أو جوجل يوماً ما باحثاً عن حقيبة تود شراءها، ثم بك تتفاجأ أن جميع إعلانات هاتفك أصبحت عن هذا النوع من الحقائب؟ وحينها تساءلت، أيمكن أن شركات التقنية العملاقة تتلصص علينا؟ مع الأسف هذا هو الواقع الذي أصبحنا نعيشه، وكانت بداية ذلك في عام 2000 عندما أطلقت فيسبوك دعايتها التي تستهدف جمهوراً معيناً، وقامت جوجل بتطوير ذلك النشاط إلى أن تبنت هاتان الشركتان نموذج ربط الدعاية مع البيانات الفردية. وبدءاً من عام 2018 أصبحت كل دعاية فيسبوك وجوجل مبنية على بيانات المستخدمين ومنظمة من قبل الخوارزميات. ومن وقتها اقتصر عمل عمالقة الإنترنت على نشر الإعلانات لتحقيق الأرباح الخيالية، معتمدين في ذلك على زيادة الوقت المقضي على الشاشات، مما نتج عنه أن أصبح الحيز الإعلاني دون رقابة أو حدود، كما أتاح توسع أعداد المستخدمين استخراج عدد مهول من البيانات واستغلالها بدقة متناهية في مجال الاستهداف الإعلاني وزيادة الخدمات المعروضة من قبل تلك الشركات الرقمية. فأصبحنا بذلك مراقبين ومكشوفين على الدوام، وتحولت معلوماتنا الشخصية إلى منجم نفط يبلغ من الأسعار أعلاها. كما خلق عمالقة الإنترنت عن غير قصد سلاحاً فتاكاً يلتقط كل شيء ويستحوذ على كل بيانات الناس، وهو الخوارزميات التي تأخذ تفضيلات الشخص بالحسبان وتؤثر في حياته الواقعية والنفسية. فعلى سبيل المثال، يقوم اليوتيوب بعمل ترتيب مسبق يجعل الفيديوهات المناسبة لذوقك تتوالى عليك لتبقيك متعلقاً بالشاشة. وآلية عمل تلك الخوارزميات تكمن في سجن المستخدم داخل فقاعة معلومات تقدم له رؤيته الخاصة، وشيئاً فشيئاً تبني علاقته بالواقع، فهي تخلق واقعاً يتماشى مع المستخدم بغرض غمره لأطول فترة ممكنة. أي أن حياتنا أمست مجرد امتداد رقمي للإعلانات المستهدفة، وأصبحت بياناتنا تستخدم ضدنا، وانتهى الأمر بفرط إغراء حواسنا وقصفنا بالمثيرات اليومية، فصارت حياتنا قابلة للتسويق التجاري. خامساً، الآثار السلبية للتقنية. بعدما فشل حلم الرواد الأوائل للإنترنت في إقامة مدينة فاضلة أو يوتوبيا تحتوي على عالم اتصالات يخدم كل البشرية، أصابهم الندم على ما آل إليه اختراعهم، وأطلقوا تياراً لمنع استخدام الأجهزة الرقمية في المدارس، وذلك لإدراكهم الآثار السلبية المدمرة لتلك التقنية في الأطفال والمراهقين، فبسببها زادت معدلات اضطرابات الانتباه، كما ظهرت العديد من الأمراض الرقمية المستحدثة مثل الخوف الاجتماعي من أن يفوتنا شيء على الشاشة، ويسمى هذا الخوف والقلق المتزامن بفومو، اختصاراً لكلمة Fear of Missing Out، كما ظهرت أمراض مثل نوموفوبيا التي تعني خوف البقاء من دون هاتف محمول، والإصابة بالذعر عند الابتعاد عن الهاتف ولو للحظة، كما أصبح البعض عبارة عن نيام متربصين يتجنبون النوم العميق خوف أن تفوتهم إشعارات هاتفهم. أما من ينكبون على الهاتف المحمول في أثناء وجود الأهل والأقارب والأصدقاء، تمت تسميتهم بفوبينج، وهو دمج لكلمة فون أي هاتف وكلمة سنوبينج بمعنى تجاهل. وتلك الأمراض الرقمية مجرد رد فعل عكسي لا يعي فيه الشخص ما يفعله. ومن الآثار السلبية للتقنية أننا أصبحنا نعيش في عالم غارق بالأحداث الزائفة، فتتعدد الأقاويل الكاذبة وتضيع الحقيقة الواقعية، وذلك لتعدد الروايات والحقائق بتعدد المستخدمين، وصار المنتج الناتج عن هذا هو الشك، فهو أفضل وسيلة لزعزعة الأفكار الموجودة في رؤوس المستهلكين، مما كون اقتصاد الشك الذي يرمي إلى إنتاج حالة من الاحتمال تحل محل الحقيقة، وهذا يعطي الأفكار الهامشية وزناً أكبر من وزنها. وتم تعزيز قوة اقتصاد الشك من خلال ثلاثة أسباب رئيسة. أولها الحجم، فمن الأسهل فبركة الاحتمالات عن التوصل إلى الحقيقة، إذ إن الحقيقة تتطلب عملاً طويلاً دقيقاً. وثاني الأسباب القدرة على الجذب، المحتوى المسبب للصدمة سرعان ما ينتشر فيؤدي إلى ضجة رقمية. وثالث الأسباب عدم القدرة على التمييز بين الحقيقة والصواب، فكل محتوى مدفوع الأجر يسمح له بأن يكون مشاهداً بصرف النظر عن الجهة الصادر عنها وبصرف النظر عن طبيعته. وقد تسببت هيمنة المنصات الاجتماعية في دفع الصحافة والإعلام إلى المرتبة الثانية بسبب عدم التكافؤ في الموارد ومدى الانتشار. سادساً، هل بإمكاننا إصلاح كل هذه الفوضى؟ لا يعني الكفاح ضد سيطرة اقتصاد الانتباه رفض المجتمع الرقمي، بل يعني إعادة موضعة العالم الرقمي وبناء شكل جديد منه يهدف إلى خدمة المستخدمين وليس استغلالهم. ويمكننا اتباع نهج المحاربة والإصلاح في ذلك، وتكون المحاربة من خلال خوض أربع معارك. أولاها محاربة الأفكار المغلوطة التي يعمل عمالقة الإنترنت على تغذيتها، مثل آلية الضبط الذاتي المفترضة لتصحيح أي اختلال ناتج عن التطور الرقمي. وثانية المعارك هي التفاوض، وذلك من خلال التركيز على ما هو جوهري في المنصات والحد من سيطرة الخوارزميات والابتعاد عن التصميم المظلم لواجهات المستخدم التي بإمكانها توليد سلوكيات إدمانية. وثالثة المعارك هي التفكير في الإطار القانوني للمنصات عن طريق تحديد مسؤولية واضحة لمقدمي الخدمات التقنية والبعد عن النموذج الأمريكي الذي يفضي إلى انعدام المسؤولية. ورابعة المعارك وآخرها تطوير عروض رقمية ذات طابع إنساني لا تستجيب لاقتصاد الانتباه ولا تخضع للخوارزميات أو سوق الانتباه، وقادرة على الإفلات من سيطرة المصالح الخاصة مع بناء آليات تنبيه في حالة الإفراط في استخدام التقنية. ويعتمد نهج الإصلاح على أربع وصفات كذلك، وأولى تلك الوصفات اللجوء إلى الملاذ عن طريق إقامة مناطق خارج التغطية لا يصل إليها الإنترنت، مثل المدارس وأماكن المعرفة والصلاة، وإيقاف إغراءات الشبكات عن التدخل في كل أمور حياتنا بمنع وجود الهاتف المحمول في الفصول الدراسية أو على العشاء. وثانية الوصفات الوقاية، وذلك بأخذ استراحة لأيام عدة من دون اتصال بالشبكة، ويمكن للشركات تطبيق ذلك من خلال تعطيلها لحسابات المستخدمين ليوم في الأسبوع بهدف دفعهم لأخذ فترات استراحة. بينما ثالثة الوصفات الشرح، وذلك بأن توضح الشبكات الاجتماعية طرق الحماية الذاتية من آثارها الضارة ومن آليات الإدمان. وآخر الوصفات إبطاء الوتيرة، عن طريق التشجيع على نصف ساعة يومية من القراءة الإلزامية، وهذا سيساعد على استعادة الوقت ولحظات الصمت وإبطاء وتيرة التسارع الاجتماعي المتفشي. وختاماً، يتعين علينا أن نعي سلبيات تلك التقنيات الحديثة ونطور من استخدامها لصالحنا، فنستفيد من إيجابياتها ونبتعد عن الوقوع في سلبياتها. وسبيلنا لتحقيق ذلك لا يكمن في الاختفاء من على العالم الرقمي، بل عن طريق فهم أن الحرية تمارس من خلال السيطرة على الذات. والاعتدال عند استخدام تلك المنصات يقود لجعل تلك التقنية الرقمية تحت سيطرتنا، ومن يدري، ربما حينها نتمكن من تحقيق طوباوية الرواد الأوائل في خلق مدينة فاضلة يستقل فيها الفضاء السبراني عن تحكم أصحاب السلطات.